الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعرفة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز من الجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. الوقفة الأولى في درس اليوم أحبتي، ونحن نكمل رمضان ووقفات تربوية في هذا الشهر الكريم. نقول سبحان الله، إذا كانت الصلاة لنا قرة عين في كل يوم، فنريد أن نجعل الصلاة عبادة لنا في رمضان. اعتدنا الصلاة، أصبحت الصلاة لنا عادة وليست عبادة. نحن نتمنى أن تكون الصلاة لنا عبادة وليست عادة، مجرد حركات. كيف تكون الصلاة قرة أعين؟ كيف نستريح بالصلاة؟ كيف تكون الصلاة عبادة حقيقية نتقرب بها إلى الله عز وجل؟ هذه نصائح غالية، ما دمنا نقول في رمضان دروس تربوية نزدان بها قربا إلى الله عز وجل. كيف نزدان قربا بالصلاة؟ نصائح. النصيحة الأولى، لكي تقر عينك بالصلاة يكون هناك مشاهدا، لابد أن تستحضري هذه المشاهد. المشهد الأول عند وقوفك للصلاة بين يدي ربي سبحانه وتعالى، استحضري الإخلاص لله. أول حاجة تستحضريها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنه أنت ذاهبة لأداء الصلاة، استحضري أن الداعي إليها رغبة العبد في الله، رغبة العبد في الله، محبتك لله، طلبك مرضاة الله، القرب بالصلاة من الله، التودد إليه امتثالا لأمره، محبة وخوفا ورجاء لمغفرة الذنوب. المشهد الأول يا جماعة الإخلاص، إنه أنت رايحة تصلي حديثي نفسك بهذا الأمر، نيتك إيه وأنت رايحة تصلي؟ ما هي النية التي في قلبك وأنت ذاهبة للصلاة؟ مجرد بتأدي الحركات، بتأدي عبادة، بتأدي صلاة أمرك ربي بها، نعم حق، لكن في أشياء لابد أن تكون مستحضرة في ذهنك وفي قلبك حتى تقر عينك بالصلاة. اللهم ارزقني وإياك إنك بتعملي الصلاة دي رغبة فيما عند الله، رغبة في الله. أنا رايحة أصلي لأني أحب ربي. انظري لو تنادي، لو بتكلمي عبد من عباد الدنيا ولله المثل الأعلى، تحبي حد أختك في الله بتحبي تكلميها، تشتاقي إلى كلام معها. لو تأخرت عنها شوية تعمل إيه؟ تشتاقي. فكيف يكون الشوق إلى الله عز وجل؟ كيف يكون حبك لمناجاة الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء ولله المثل الأعلى؟ إذن وأنت ذاهبة للصلاة حتى تقر عينك بالصلاة، اذهبي إلى الصلاة راغبة في الله، رغبة في الله، رغبة فيما عند الله، محبة، رايحة صلي محبة لله عز وجل، لأنه أحب أن أناجي ربي، لأنه أنا أحب أن أسجد بين يديه، لأنه أحب أن أركع له، لأنه أحب أن أتذلل بين يديه، لأنه أحب وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى ينصب وجهي إليه، وأنا نصب وجهي أن ينظر إلي وأنا عبدة فقيرة إليه، إلى الله عز وجل، فازداد قربا إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. ولذلك لابد أن يصحبك في الصلاة هذا المشهد الأول، وهو مشهد الإخلاص لله عز وجل. اللهم ارزقني إياه. المشهد الثاني حتى تقر عينك بالصلاة، أسأل ربي أن تكون رمضان صفحة جديدة معنا في الصلاة، مشهد الصدق والنصح. مشهد الصدق والنصح. الصدق يعني إيه؟ الصدق يعني أنت رايحة وقلبك فارغ تماما، إلا خلا من كل شيء إلا من الله عز وجل، فتفريغ القلب لله وحده. لو قلبك دخلت الصلاة وانت منشغلة بالأكل والشرب والولاد ولبس العيد وأكل العيد وأكل رمضان، لا يمكن أن تكوني صادقة في صلاتك، لا يمكن. إذن المشهد الصدق والنصح أن يفرغ القلب لله تماما، وأن يفرغ جهوده في إقباله على الله عز وجل، وأن يجمع العبد قلبه على الله، وأن يوقع الصلاة بأحسن الوجوه وأكملها ظاهرا. أنت داخلة للصلاة تقولي وأنت متزينة بالصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. أنت داخلة للصلاة انظري إلى ظاهرك، عورتك مسطورة، صوبك في الطهر، اتوضيتي وأصبرتي الوضوء، استقبلت القائل الكائن، استقبلت القبلة الحق، نصبت وجهك لله سبحانه وتعالى. إذا أنت تتزيني لوحدة جيالك زيارة ولله المثل الأعلى، تقولي لا فلانة جيالة ما تقول أغير لبسي، تتزيني للعبد. وإذا دخلت في القربة لله عز وجل الصلاة تجد نفسك في ثيابك الرصة بتاعت المطبخ وبتاعت الطبيخ وبتاعت الإهمال والثوب الضيق والثوب والشرب القصير و و و و و أقول لك يا من أقبلت على الله، فرغي قلبك لله وفرغي قلبك في إقبالك على الله، وأقيم الصلاة على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. ظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، من أول ما تقولي ترفعي يديك مستقبلة القبلة وأنت تقولي الله أكبر. لا تنسي، لا تنسي عندما تقولي الله أكبر حتى تكون الصلاة قرة عينك، كأنك تقولي ألقيت الدنيا خلف ظهري، كل الدنيا برا، أنا الآن أدخل ناجي ربي. ولذلك الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة اللي هي التكبير، قراءة القراءة التي فاتحة سورة الفاتحة، والأقوال المعمولة بالصلاة، والركوع والسجود، هي الأقوال والمشاهدة اللي ممكن أشاهدك بيها أو أسمع. أما باطنها وهو الأهم، الخشوع، تكون الصلاة ولله المثل الأعلى. إذا وقفت بين يدي عبد من عباد الدنيا أو عبيد الدنيا وكان له شأنا، وقفت في هيبة، وقفت في إقبال، وقفت في خشية، الأولى والحق بذلك الذي خلقك. الخشوع، المراقبة، تفريغ القلب للإقبال بالكلية على الله. إياك إياك أن يلتفت قلبك لغيره، وإنت داخلة في الصلاة إياك أن يلتفت قلبك في التفكير لبنتك ولا في ابنك ولا في دروس ولا في دنيا ولا في أي شيء، إياك. إذن الأعمال أو الأفعال بمنزلة البدن، والقلب والخشوع كالروح. يعني لأن الخشوع روح الصلاة، الخشوع روح الصلاة. لو دخلت الصلاة من غير خشوع كأن الجسد طلع منه الروح، مات. وكذلك أنت إذا وقفت للصلاة وخلت صلاتك من الخشوع كأن الروح طلعت من جسدنا، خلص أصبح جسد بلا روح. وكذلك ولذلك قيل في الصلاة الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة اللي بيحييها. ولذلك نقول فإذا جاء وقتها وقت الصلاة بادري فالمحب يبادر. فاكرين لما موسى قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك، ده كان مش معاه، طب جيت موسى لبدري، محب يا ربي، أريد أن أرضيك بكل ما أملك، وعجلت إليك ربي لترضى، فعجلي كما عجل موسى، استعدي كما استعد موسى، بادري كما بادر موسى، تكون لك يكون لك المكان عند ربك سبحانه وتعالى. ولذلك مشهد بادري فالمحب إليها مبادر يسرع، المحب إلى الصلاة يسرع. نقطة ثانية فيها أيضا، في ما زلنا في المشهد الثاني، يبذل المحب مجهوده في تحسينها وتزيينها وإصلاحها وكمالها ليقع موقعا ينال به رضا الرحمن. حسنيها وكمليها وأتقنيها وأكمليها عشان تقع بموطن ترضي من تقدمي إليه الصلاة، وإن ربي غير، سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك. في حاجة؟ برجع ليكم. طيب المشهد الثالث يا احبائي حتى تكون الصلاه قره اعيننا. المشهد الثالث مشهد الاقتداء والمتابعه. صلوا كما رايتموني اصلي. اياك ان تبتدع في الصلاه او في اي عباده من العبادات، لان حتى يقبل عملك لابد ان يتوفر فيه شرطين. الشرط الاول اتكلمنا هو في المشهد الاول الاخلاص، الشرط الثاني المتابعه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه اننا نصلي كما يصلي. صلوا كما رايتموني اصلي. اذن لا بد للعبد ان يحرص كل الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي كما يصلي. تخيلوا انت واقفه تصلي كده، تتصوري وانت بتسالي نفسك كده كيف كان يصلي النبي عشان اتبعه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتبعه او اتبعه حتى تقبل صلاتي. إياك إياك وأنت تصلي عن السرقة والنقصان في الصلاة، فلا تنقريها نقر الغراب. السرعة في الصلاة إياك أن تنقريها نقر الغراب، لأن هذا يحبط العمل. تعرض هنا نقول سبحان الله يا جماعة. بالنسبة للصلاة لابد أن نعرض صلاتنا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نقرأ كتابا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو نحضر درسا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أول التكبيرة إلى التسليم، لأن في ناس بتبتدع إلى الآن بتبتدع أثناء الصلاة، في عندها بدع في الصلاة. مثلا تيجي تصلي سبحان الله من أول تكبيرة الإحرام، من أول بداية تكبيرة الإحرام. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لما أستقبل القبلة أستقبل القبلة ببدني وبكفي هكذا، وبكفي هكذا حزوة من كبي وإصابع يديها كذا، أو حذوة أذني. الأخت بتشاور دلوقتي قالت حزوة من أذني أهو. أنا قلتلك أبدا خطأ، أنا قلتلكيش إن أنت تعملي كذا، أنا قلتك استقبلي، يبقى كفك باطن الإيد مستقبل، لكن بتعمل الله أكبر خطأ. دي من أخطاء اللي هي استقبال القبلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبدا الله أكبر. هكذا تستقبل القبلة بكفيك، حزوة من كبيك أو حزوة أذنيك، وما تفردي صوابعك ولا هكذا الكف هكذا مستقبل القبلة بداية من هذا إلى التسليم. كان التسليم عندما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يرى بياض إيه خدي، يرى خده لمن خلفه، هكذا من البداية إلى النهاية، فتؤدي الصلاة كما كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوعها وركوعها وسجودها وأقوالها وأذكرها. الجلسة بين السجدتين، كثير من الناس لا يقع بالجلسة بين السجدتين. طفيت كل المكيفات؟ ها؟ ده ولا؟ ده طفيت ده كمان؟ المشهد الرابع. يبقى المشهد الثالث هو الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. المشهد الرابع مشهد الإحسان. مشهد الإحسان، ماذا يعني مشهد الإحسان؟ مشهد الإحسان يا أحبائي هو مشهد المراقبة. لو عايزة صلاتك تكون قرة عينك، خليكي استحضري مشهد المراقبة. أن تعبدي الله كأنك ترين، أن تعبدي الله كأنك ترين الله سبحانه وتعالى. ينشأ هذا المشهد من كمال الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته أنه سميع بصير عليم مستو على عرشه. مشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، يوجب الإجلال والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع. مشهد الإحسان أو المراقبة اللي أنا بتكلم فيه يقطع الوساوس، لأن طول ما أنت بتراقب الله أن أنت واقفة بين يدي الله عز وجل هتنقطع عنك الوساوس. يقطع الوساوس، يقطع حديث النفس. يقطع الوساوس، يقطع حديث النفس، يحمل القلب، يعني يجعل القلب، يجمع القلب على الأمر، يجمع القلب على الصلاة. قيل أن حظ العبد من القرب من الله عز وجل على قدره من مقام الإحسان. كل ما كان مقام الإحسان، أعيد مرة ثانية في الإحسان، قيل مشهد المراقبة هو أن تعبد الله كأنك تريه. يشهد ينشأ هذا المشهد من كمال الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، أنه سميع بصير عليم خبير مستوي على عرشه. قيل مشهد الإحسان هو أصل أعمال القلوب كلها، يوجب الإجلال والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع. وقيل هذا المشهد يقطع كل وساوس. لما يجي الإنسان يبقى بيصلي وهيدخل فيه وساوس، وهو فاكر دلوقتي متذكر دلوقتي إن ربي سبحانه وأن يراقب الله عز وجل، هيحصل إيه في الوساوس؟ هتنقطع الوساوس. لكن لو الإنسان ناسي إن واقف بين يدي الله عز وجل، هنساق مع وساوسه، مع الوساوس والشيطان. إذا مشهد الإحسان يقطع الوساوس وحديث النفس، ويجمع القلب كله على من؟ على الله عز وجل. قيل أن حظ العبد من القرب من الله عز وجل على قدر حظه من مقام الإحسان. كلما كان العبد مراقبا لله عز وجل، كلما كان العبد من الله سبحانه الله أقرب، كلما كان العبد مراقبا لله عز وجل. كل ما كنت مراقبا لله عز وجل في كل وقت، يعني كأنك ترى الله عز وجل، فإن لم تكوني ترى فإنه يراك. هتجدي نفسك لو كلمتي كلمة هتراقبي، لو في صلاتك لو تحركتي حركة، لو أخطأت خطأ تقولي سبحان الله، تتقني. ولذلك قيل حظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان. كلما ازداد في الإحسان مقاما، كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول في الحديث أن العبد لا يصل بصلاة، يعني شوفوا يصلي الصلاة ما يكتب له فيها إلا عشرها، ما بيراقبش، أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها، أو لا يقبل من صلاته شيء لأنه لا يراقب في صلاته. هذا المشهد أحبائي هو مشهد الإيه؟ الإحسان. المشهد الخامس حتى تقر عينك بالصلاة، مشهد المنة، شهود منة ربي عليك إن أوقفك للصلاة بإيدي. كم إنسان يتمنى يا جماعة، كم إنسان طريح في المستشفى يتمنى أن يسجد، كم إنسان يبقى طريح في المستشفى يتمنى بس حتى أن يجلس، يجلس أقول لكم بس مش يسجد، يسجد يجلس على كرسي ويصلي. ولذلك هنا نقول هذا المشهد مشهد أن الله أقامك في هذا المقام وأهلك إليه ووفقك للقيام به في خدمة في خدمته. يقول ربي في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هو الذي جعلك مسلمة، اللهم لك الحمد، هو الذي جعلك مصليا، الحمد لله، هو الذي أعان جوارحك على الطاعة، اللهم لك الحمد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا كما قال ربي، وما بكم من نعمة فمن الله، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. قيل في هذا المشهد، مشهد اللي هو المنة اللي بتشوفي منة ربي عليك في هذا المشهد، قيل له من في هذا المشهد في فوائد. مشهد ان انت وانت بتصلي كده، انت رايحه تصلي بتتوضي واقفه تصلي، تقولي اللهم لك الحمد يا رب، غير يتمنى يقف هذا المشهد او يحضر هذا هذه الصلاه. في هذا المشهد قيل فوائد. اول فائده انه يحول بين القلب وبين العب بالعمل. لما بتبصي للعمل انت ما بتشوفيش العمل اصلا، انت بتنظري الى منه ربي عليك في العمل. جابك في درس علم، ساقك، مين اللي حملك على الرجلين دول؟ مين اللي يسر لك؟ كم انسان يتمنى ان يحضر مجلس علم لكن ما بيحضرش؟ ساق قلبك قبل ان يسوق اقدامك. لان انا عارفه ان فينا ناس قاعدين وحاضرين مجلس علم وهم مرضى، لكن الذي ساق قلبك رجلك وقلبك هو الذي من عليك بهذا المشهد. فذلك منا من الله. فضل إن يسر لك الأمر أنه يحول بين القلب بين القلب وبين العب بالعمل، إنك ما بتعجبيش بالعمل، أنت مش شايفة العمل أصلا، أنت شايفة مين اللي من عليك بالعمل وقدرك عليه، هو من؟ النقطة الثانية أن يشعر أنه الله وحده هو الهادي الموفق للعمل. يا بنتي أنت نزلت درجة الحرارة، النقطة الثانية في هذا المشهد يا جماعة أن الإنسان يشعر أن الهادي هو الله، هو الموفق وحده سبحانه وتعالى اللي بيهديك هو الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. زي ما قلت لك كده أن اللي بيوفقك لحضور أي طاعة هو الله عز وجل، واللي بيحرمك منها نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولا يحرمنا. النقطة الثالثة أنك تضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهد الحمد لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فكل الحمد لمن؟ ولذلك لما يجي الإنسان يوفق لعمل يظل يحمد ربي على ذلك العمل، اللهم لك الحمد يا ربي حتى تدوم عليك النعمة، اللهم لك الحمد. قيل وفيه أيضا في هذا المشهد فوائد أن النعمة كلها من من؟ من الله. والفضل كله من من؟ من الله. والخير كله بيد من؟ الله. وهذا كمال التوحيد في قلبك، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ان انت حاسه من عليك ان من عليك بكده، فضل عليك ان من عليك بكده، خير كبير جدا ان ربنا وفقك كده، هذا كمال توحيد العبد الله سبحانه وتعالى، ان يرجع كل الامر والخير كل لمن؟ لصاحبه. المشهد الثالث رؤيه التقصير، انك بعد ما بتصلي تقول يا ربي والله اتمنى يا ربي ان صلاتي تبقى كامله، يا رب اجعلني أصلي الصلاة كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. تشعرين في كل مرة أن أنت مقصرة في صلاتك، ولذلك أنه مهما بلغت المشهد هذا رؤية التقصير في عملك، أنه مهما بلغ منك الاجتهاد فحق الله أعظم بكثير، فبتشعري وأنت مهما عملتي واجتهدتي إلا أن حق الله أعظم بكثير. النقطة الثانية أن الذي ينبغي من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير، كنت أتقنتي فالمستحب لتقف بين يديه يستحق أنك تتقني أكثر. النقطة الثانية الذي ينبغي من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير، أنك بتعبدي ربي سبحانه وتعالى، لكن اللي يستحق العبودية ربي أكثر بكثير مما نعبده. لو فضلت سجدة طول الليل والنهار لله لن توفي حق عبودية ربي سبحانه وتعالى. أقولي بنتي في الرياض ترفع فوق، أنا تلكت ما تفهوش، ارفع بيه فوق عشان الناس تعبان رجل. فنقول ما عبدناك، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك سبحان ربي. النقطة التي تري ذلك في المشهد رؤية أيضا التقصير، في التقصير إذا كان خدام عبيد الدنيا، سبحان الله خدام ملوك الدنيا إذا وقفوا أمامهم أو في طاعتهم يجدوا ويجتهدوا، والذي ليس كمثله شيء مالك الملك، كيف يكون الاجتهاد الذي ليس كمثله شيء، وكيف تكون عبادته؟ وكيف نقدم بين يدينا عبادة للملك سبحانه وتعالى مالك الملك؟ إذن فلا بد من معاملة ربي سبحانه وتعالى أولا بالإجلال والتعظيم، وانت رايحة كده تصلي افتكر الناس اللي كانوا بيرتعدوا إذا قاموا للصلاة، ولما بيسألوا ترتعدوا وانتوا ذهبين إلى الصلاة يقولوا ألم تعلم نحن نقف بين يدي من؟ ولذلك لابد من معاملته بالإجلال والتعظيم والتوقير والحياء والمهابة والخشية وتفريغ القلوب تماما لله سبحانه وتعالى القهار. النقطة الخامسة في هذه النقطة، لذا بعد كل طاعة لابد أن نستغفر. الحديث بعد صلاته في الحديث الصحيح بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، في الأسحار اللي انت بتقيم الليل فيها وبالأسحار هم يستغفرون. في الحج ثم أفيض من عائه من حيث أفاض الناس ثم واستغفر الله. الذين يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة مع أنهم عملوا كل الطاعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيهم ربي أيضا في المؤمنين أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دواجلون مع أنهم سابقون في الخيرات دحلهم. ولذلك نقول هذا يحملهم على أمرين. النقطة دي دايما لما تشوفي التقصير في دايما عملك وإنك مهما عملتي أنت عبدة، فكيف يكون العبد مع مولاه؟ وإذا كان مولاه هذا هو رب العالمين كيف يكون معاه؟ لتخيلي لو عبد من عبيد الدنيا كان له عبد وكان له سيد ما يقدرش يطلع الحج بدون إذنه. شوف انظري، فكيف أنت أمة الجبار مع الملك سبحانه وتعالى؟ إذن يحملهم على ذلك أمرين، أحدهما شهود تقصير ونقصان، إنك دايما شايفة تقصير ونقصان في عملك. الثاني صدق المحبة، بتعمل العمل ده وانت حاسة ان انت مقصرة، ولله المثل الأعلى. يكون الإنسان بيحب حد أو حد غالي عليه حضر له هدية، يقول بس اللي قليلة عليه أنا عايز أديله أكتر، صح؟ مقامه أكتر عندي من كده. إذا كان هذا العبد من عبيد الدنيا فكان ذلك، فكيف يكون لملك الملك الذي ليس كمثله شيء؟ صدق المحبة، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذرا. بتقدمي له الهدية، بتقدمي العمل وتقول يا رب استغفرك من تقصيري في العمل. بتقدمي هدية ليه؟ والله مثلا بتقدمي هدية لعبد من عبيد الدنيا وتقولها والله أنا كنت أتمنى أجيب لك أكتر بكتير، وهي عبد من عبيد الدنيا، فكيف برب العالمين؟ ولذلك نقول يا أحبائي فلا بد أن يقدم العمل وهو معتذر مستحي، يرى أن قدر ربي فوق ذلك بكثير. ومع ذلك قيل الناس بالصلاة على مراتب، خمس مراتب. قيل ظالم مفرط، ظالم مفرط أو يحافظ على مواقتها مع وحدودها لكنه ضيع المجاهدة، يصلي ويحافظ على الأوقات وعليها إلا أنه إذا دخل الصلاة عنه وسواس. والثالث حافظ وجاهد الوسواس. والرابع أكملها، أركانها كاملة، واستغرقت قلبه تماما، سبحان الله، يعني جاهد فيها بحيث أنها استغرقت قلبه. أما الخامس إذا قام للصلاة أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربي. اللهم تعني وإياكم من هؤلاء. فقيل فالأول يا أحبائي سبحان الله، فالأول طبعا محاسب ويعني معاتب، محاسب على ذلك، معاقب يعني يعاقب لأنه تارك. والثاني محاسب لأنه بحافظ عليها لكنه ترك الوسواس يعني. والثالث تكفر له هذه الصلاة. والرابع مثاب، وأما الخامس فهو مقرب من رب العباد. اللهم ارزقني وإياكم هذا القرب يا رب العالمين. النقطة الأولى هذه التي تكلمت فيها حتى تقر عينك وتكون صلاة في رمضان صلاة جديدة، عبادة وليست عادة، عبادة وليست عادة. وكذلك الصيام يا أحبائي، الصيام نقوم في صلاة في رمضان، وكأن الصيام في رمضان كما تدرون وشهر في السنة. كثير من الناس تصوم رمضان عادة وليست عبادة. عشان يبقى الصيام عبادة لابد أن يستحضري النية الصادقة في الصوم. إزاي أصوم؟ إزاي أصوم صيام صحيح يعني؟ أول حاجة تستحضريها احتساب نوايا الصيام. أستحضر إيه وأنا جاي علي رمضان؟ أنا إن شاء الله هبتدي مثلا من أول ما تظهر رؤية الهلال، أولها احتساب نوايا الصيام. أحط لي نوايا كده للصيام، أولها إنه طاعة للرب، طاعة لرب العالمين، طاعة إيمانا احتسابا. لازم أستحضر في نفسي النية. نية أخرى يا أحبائي إني أقول عسى الله أن يدخلني من باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة كما جاء في الحديث. النقطة الثالثة أو النية الثالثة احتساب إن عسى الله أن يباعد بيني وبين هذا الصيام النار، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا، عسى الله أن يباعد بيني وبيني. شوفي كم نية تسعى لك، ولذلك هذه النوايا تزوقك طعم طاعة الصيام. النية الأخرى عمل، كيف أتقرب إلى الله بعمل نسبه ربي إليه وثوابه مدخر عند الله، كل عمل ابن آدم ضعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. أنا أتقرب إلى الله بعمل لا يعلم قدر إلى الله، فأحب الأعمال إلي ما كان يقربني إلى الله عز وجل. النية التي تلي ذلك إن أترك كل الترك لله، الترك لله يعني إيه؟ أدع شهوته يدع شهوته وطعامه من أجلي، يبقى أنا عمل ده كله لمين؟ لله عز وجل. النية التي تلي ذلك إني أتذوق طعم الفرحة في الدنيا اللي بكرة إن شاء الله أتذوقها في الآخرة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربي. التالية إني يأتي يوم قريب، قد يكون ذلك اليوم أيضا في الدنيا، إنه فاهك وانت صائمة لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، سواء كان هذا في الدنيا أو سواء كان هذا في هذه الرائحة التي تنبعث منك لقلة الطعام، بقى في ريحة في الإنسان، سواء كانت دي في الدنيا أو في الآخرة، كفى أن تكون هذه الرائحة عند الله أطيب من رائحة المسك. قال مكحول يروح على أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح، فيقال هذا رائحة أفواه الصائمين. أصوم حتى يكون بنيتي وقاية من عذاب الله، والصوم جنة عسى الله أن ينجيني من عذابه. أصوم بنية أن يرزقني ربي حسن الخلق والصبر، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم عسى الله أن يحسن خلقي، أتعود على كده. أصوم لأن الصوم لا عد له كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأفراح دي جاية لك كمان، يعني ولو إنك أنت الفترة دي برضو صايمة، لكن برضو رمضان له إيه؟ نعم لا عدل له، نقول نعم ملوش عدل أبدا، مش ملوش لا عدل له، عدل لا عدل له، لا عدل له، لا مثل له. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، ملوش مثل. وفي رواية أخرى لا مثل له. النقطة التي أو النية التي تلي ذلك وهي الحيلة عشرة، أصوم حتى يكون الصيام شفيعا ليوم القيامة، ما أكثر ذنوبنا وما أكثر احتياجنا للشفعاء. الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فقال يقال فيشفعاني في العبد، اللهم اجعله لنا شفيعا. أصوم حتى يغفر ربي ذنوبنا، وما أكثر ذنوبنا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقيل ما تأخر كمان. أصوم حتى أنال غرف الجنة، غرف فوق العليا، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. غرف تبصي كده كما ترى لك الكوكب الدري أعلاك كده، شوفي دي بقى الكوكب الدري في السماء كما وصف النبي لهم صلى الله عليه وسلم كده، شايفين الكوكب الدري اللي في السماء فوق إزاي؟ كمان غرف الناس اللي هم أطعموا الطعام وصاموا وناموا وأقاموا وأفشوا السلام لهم سبحان الله، لذلك أعدها لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. غرف تتراءى من فوق، من فوق تشوف الناس اللي فوق دول كنت تعرفيهم في الدنيا، بس هم في غرف أعلى، اللهم ارزقني. أصوم لعل الله يرزقني ثمرة التقوى، اللهم اجعلني وإياكم منهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لما وصف ربي لهم جزاء أهل التقوى دي في القرآن لا يعد ولا يحصي، بناتي لا يعد، كثير ثمرات التقوى، لهم ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. يكفي للتقي أنه يجعله من كل مضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا حتى نحصل على ثمرة التقوى، نجعلنا ربي وإياكم من المتقين. أصوم بنية رفع درجاتي والصدق إلى الله عز وجل. من أدرك رمضان فصامه. شوفوا انظروا يا أحبائي، قالوا في الحديث يا رسول الله هذا الذي كان أشد، كان في رجلين يعني في السبق إلى الله عز وجل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا الذي كان أشد رجلين اجتهادا فاستشهد في سبيل الله فدخل الآخر الجنة قبله. واحد استشهد واحد قال أليس قد مكث بعده ساعام يعني وأدرك رمضان فصام؟ قالوا بلى. قال وصلى كذا وكذا؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينهما أبد، يعني مكانت عالية لأنه سبق بإيه، كفى أنه صام رمضان. يا ربي يرزقنا ويبلغنا رمضان. أصوم بنية دخول الجنة. قد يكون إنسان صائم ويختم له في ذلك اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. حتى لو فطرتي، حتى لو فطرتي يعني كنت صايمة اليوم ده وفطرتي وبعد الفطار توفاكي ربي أو توفاني ربي، وكانت كنت بالنهار صايمة مع أنك فطرتي، لكن يبقى كده ختم لك بالصيام. في رواية يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله عز وجل أدخله الله الجنة. أصوم بنية أن أكون من الصديقين والشهداء. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فأقول أنا من فأن من أنا ممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. شوف المكانة يعني سبحان الله. أصوم حتى أكون مستجاب الدعوة. نية برضو تيد النية 18 على فكرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر، وقيل دعوة أيضا إيه الوالد، نعم المقصود الوالدين يعني. أصوم لأن الصوم نصف الصبر، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم من الصبر، والصبر والشكر كأنهم جناحين لابد الإنسان منهما. أصوم بنية في يوم شديد الحر، الحر يوم القيامة، هذه النية العشرين. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول صوموا يوما شديد حر لحر يوم النشور يوم القيامة، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل عسى الله أن ينجينا بها في ظلمة القبور، وصوموا ركعتين في ظلمة الليل عسى الله يعني أن تكون لظلمة القبور، ينجينا ربي من ظلمة القبور. لكن ما فيش حاجة اسمها ركعتين ظلمة القبر، هذه من البدع. لكن هو ده كان هو بيقول، هو كان بيوصي يعني بيقول يعني لعل الله ينجينا بها في ظلمة القبر أو في حر يوم القيامة. أصوم وهي النية الوحيدة والعشرين، أصوم لزيارة حسناتي، لأنه سبحان الله يا جماعة الصيام في الشتاء غنيمة، الغنيمة الباردة قيلة غنيمة، غنيمة الإيه؟ لأن اليوم قصير جدا، بتجي تبص تلاقيه فجأة المغرب أذنت الساعة 5:45 ولا كذا وخلاص، يعني كام ساعة وتلاقيك مثلا من 5:30 صايمة، يعني الوقت كم ساعة يعني. أصوم وقاية من الفتنة وهي من 22. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الفتنة اللي هي الاختبار أو البلاء أو المعصية تكفر ذلك اللي هي إيه؟ الصيام أو الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 23 أصوم شكرا لله على نعمه. إذا صام العبد عرف نعمة ربي عليه في الشبع والري فشكر النعم. أصوم لعل الله أن يجعلنا لنا البشرى كما قال ربي التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون على المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بشرى من الله. عسى أن أكون من المبشرين بهذا قليل من كثير. أحبائي، هذه نوايا وددت أن تحول بها تعاطنا إلى بدل من العادة إلى عدالة أو نوايانا. ما زلنا نقول في ايدي حبيبتي النية محلها القلب. لو عايزة تذكري فقط، لو عايزة تذكري نفسك، لكنها النية محلها القلب. لكن استحضري من النوايا مثلا اللي انت عايزة تستحضري: يا ربي نجني بها من النار، يا ربي اجعلها لي شفيها، يا ربي اجعلني بها من المبشرين، يا ربي اجعلها لي جنة، يا ربي. في نيتك، في نيتك وانت لان النية محلها القلب. هي النية صيام، نية صيام. لكن لو عايزة تدعي تقول: اللهم اجعل له صياما لي كذا، وانت بتدعي في الصيام: اللهم اجعله لي جنة من النار، اللهم اجعله لي شفيعا، اللهم. ده دعاء ممكن تدعي ربي سبحانه وتعالى. نعم نعم. هنقف إن شاء الله بإذن الله عند هذا القدر إن شاء الله من درس اليوم، وهو كيف نحول العبادات أو نحول عادتنا في العبادات إلى عبادات بحق، إننا نستحضر كل عبادة من هذه العبادات. وعايزة أقول لكم في يمكن في النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ما زلنا في هذا، ما زلنا في النقطة دي، النقطة الأخيرة في هذا الأمر، تحويل العبادة إلى العادة إلى عبادة. كيف كان يكون اتباعنا يعني النبي، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ إن شاء الله بإذن الله نستحضر كده إزاي النبي صلى الله عليه وسلم. ده يمكن يا جماعة ده كتاب بيتكلم عن يعني أخلاقك في رمضان، سلوكك في رمضان، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباعك في رمضان. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ كيف يكون اتباعك في هديك؟ شوفوا كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. قيل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كالتالي: الإكثار من أنواع العبادات، وكان أجود الناس فيه، يكثر من الصدقة ومن الإحسان ومن تلاوة القرآن ومن الصلاة ومن الذكر ومن الاعتكاف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخص رمضان من الاجتهاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.